إن الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، أيها الناس، هل أتاكم نبأ اليوم العالمي للقلب، أو نبأ يوم القلب العالمي؟ إنه يوم 29 من شهر سبتمبر من كل عام، حسب منظمة الصحة العالمية، يوم 29 من شهر سبتمبر من كل عام يوم جعلوه لهذا الأمر، جعلوه يوما عالميا من أجل التوعية والوقاية من أمراض القلب، وكيفية الحفاظ على القلب وتعزيز صحته، ومعرفة ما يصيب القلب من أمراض وكيفية الوقاية منها. وذكروا أنه يموت في كل عام 18.5 مليون من الناس بسبب أمراض القلب، وأن وفيات المرضى بالقلب تبلغ 31% من عدد الوفيات في العالم. ولذا أطلقوا على ذلك شعار القلب لأجل الحياة، القلب لأجل الحياة. كل هذا لأجلك يا قلب، كل هذا لأجلك يا قلب، رغم أن وزنك يتراوح بين 250 إلى 300 غرام، وحجمك بقبضة اليد. وقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في أول حديث في كتاب الطب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله داء أي ما قدر الله عز وجل داء إلا وقدر له شفاء. نعم، الأمراض كثيرة ولكل مرض شفاء. دخل مريض على طبيب العيون فسأله: مما تشكو أيها المريض؟ فقال هذا المريض: لم أعد أرى للموجودات قيمة، لم أعد أرى للموجودات قيمة. فكتب الطبيب على ورقة العلاج: استوصوا بقلبه خيرا، فأشد داء داء القلوب. أشد داء داء القلوب، وهذا هو غرض خطبتنا اليوم، داء القلوب ودواؤها، داء القلوب ودواؤها. عباد الله، إن للقلب أدواءً لا تخطر على بال أكثر الناس ولا هم منها على ذكر. اهتموا بأمراض القلب الحسية ونسوا أمراضه المعنوية التي هي أفتك به وأخطر عليه من أمراضه الحسية. وكثير من الناس يتسامون في كلامهم، تسمع لهم كلاماً جميلاً، كلاماً عطراً، تسمع لهم كلاماً جميلاً، وتراهم يتزينون في مظهرهم وقلوبهم على الضد من ذلك، قلوب خبيثة ونجسة، وبها من الأدواء والأدرار ما الله به عليم. ما الذي يميز المؤمن من المنافق؟ ما الذي يميز المؤمن من المنافق؟ إنه القلب، إنه القلب، القلب الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. أيها المؤمنون، القلب عضو حي تجري عليه نواميس الحياة والموت والصحة والمرض والصلاح والفساد، هو ملك الأعضاء كلها، حياتها بحياته وموتها بموته وصلاحها بصلاحه وفسادها بفساده. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ أخرجاه في الصحيحين. ولأن القلب عمود الحياة ومادة الجسد، كان نظر الله جل جلاله لا إلى الأشكال والصور بل إلى القلب. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره. ينظر الله من على عرشه إلى قلب كل واحد منا. هذه هي نظرة الإسلام إلى القلب. قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: مبدأ التكاليف كلها مصدرها القلب، مبدأ التكاليف كلها مصدرها القلب، وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب، وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب. انتهى كلامه رحمه الله. فشتان بين نظرة الإسلام إلى القلب ونظرة الماديين، أولئك الذين عناهم الله بقوله: يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عباد الله، القلوب لها أعمال ولها كسب، وبها تنعقد النوايا وعليها يحاسب العباد. إخوة الإيمان، إن الحديث عن القلوب وعن أحوالها وأدوائها وأدويتها أمر مهم، بل هو واجب، لأن سعادة الإنسان بصلاح قلبه وهدايته واستقامته، بصلاح قلبه وهداية قلبه واستقامة قلبه، وشقاء الإنسان بفساد قلبه وضلاله وانحرافه. إن إيمان القلب يعني النعيم السرمدي، وإن فساد القلب وكفر القلب ونفاق القلب يعني الهلاك الأبدي، عياذا بالله. وما لنا لا نهتم بقلوبنا. وأبرز سمات القلب التقلب، فهو سريع التقلب والتصرف، سريع التقلب والتحول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غليانا. لقلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غليانا. رواه الإمام أحمد في مسنده عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه. فالقلوب بحاجة إلى مراجعة وتعاهد، وإلا غفلت وقست. أورد العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة عن الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق، أي ليبلى، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وما أبر قلوب، وما أبر قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد فقهوا هذا الأمر. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: كان ابن رواحة يأخذ بيدي ويقول: تعال نؤمن ساعة، تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلباً من القدر إذا استجمعت غليانا. فتعالوا يا رعاكم الله نؤمن ساعة نتذاكر فيها قلوبنا، نتذاكر فيها قلوبنا أين هي وكيف تحيا وبماذا تتصف. إخواني المؤمنين، لقد خلقنا الله جل جلاله لعبادته، وبهذا أرسل الرسل. والعبادة تقوم على ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء، وكلها من أعمال القلوب، كلها من أعمال القلوب. فأي عبادة تقوم بها يا عبد الله؟ أي عبادة؟ فمنشأها وقيامها على هذه الأركان الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. ولا يستقيم المسلم ويقف عند حدود الله ولا يؤدي فرائض الله ويجتنب محارم الله إلا بهذه الثلاثة. وهل وصل الواصلون وسبق السابقون إلا بها؟ نعم، إنهم أصحاب القلب السليم الذي سلم من الشك والشرك، ولا يوجد لحب المعصية مكان في قلوبهم، فقلوبهم لينة، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قلوبهم مطمئنة بذكر الله، لا تطمئن إلى طرب ولا إلى غناء، بل كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أصحاب القلب السليم قلوبهم وجلة، كما قال تعالى عنهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال عن قلوبهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت كلما هم بمعصية أو أراد أن يظلم أحداً من الناس، تذكر الوقوف بين يدي الله فوجل قلبه وارعوى. إنهم أصحاب القلب المنيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. المنيب كما قال الفضيل بن عياض: الذي يذكر ذنبه في الخلوة فيستغفر منه. إذا ذكر ذنبه في الخلوة وما أسرف على نفسه استغفر الله عز وجل، فصاحب هذا القلب قلبه منيب، إنهم المخبتون الذين عناهم الله بقوله: وليعلم الله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فأين أصحاب القلوب المخبتة الخاشعة؟ أين هم؟ أما آن للقلوب أن تخشع؟ أما آن للقلوب أن تخشع وتذل لله وتخضع؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وإذا خشع القلب خشعت الجوارح. هؤلاء هم أصحاب القلوب السليمة، فلا فوز ولا فلاح إلا لمن أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا لله يا لله ويا لصفاء قلوبهم ونقائها، يا لصفاء قلوبهم ونقائها، إنها عامرة بالتقوى مطهرة من أدواء القلوب وعللها الرديئة الخبيثة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. جعلني الله وإياكم من أصحاب القلوب المخمومة. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر منهم أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. وبعد، ها قد عشنا مع أصحاب القلوب الحية، عشنا مع أصحاب القلوب الحية، فأين قلوبنا؟ أين قلوبنا منها؟ أين قلبي وقلبك يا عبد الله من هذه القلوب؟ فمن كان محسناً متصفاً بها فليحمد الله، ومن كان غير ذلك، ومن وجد غير ذلك فليجتهد في علاج قلبه والحصول على الدواء الذي لن يجده في أي صيدلية من صيدليات الدنيا، ليعيد تأهيل قلبه ويعزز من صحته والارتقاء به إلى أصحاب القلوب الحية. ولكن هل تموت القلوب؟ هل تموت القلوب وأصحابها أحياء؟ هل تمرض القلوب وأصحابها يمشون على الأرض ويأكلون ويشربون؟ نعم، إنها لكذلك. لنتدبر القرآن وهو يكشف لنا هذه القلوب الميتة والمريضة. فثم قلوب ميتة ومريضة، ونعوذ بالله من قلب مقفل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إنها آية، آية تهز القلب والوجدان والمشاعر. عباد الله، من أدواء القلوب التي كشفها الله في كتابه القلب القاسي، القلب القاسي، الداء الذي عرف به أغلظ الناس قلبا وأقساهم، إنهم اليهود. قتلة الأنبياء ومحرف التوراة، قال الله عن قلوبهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وكل من عرف بهذا، كل من حرف القرآن وعبد الناس بغيره من الشرائع والمناهج فقلبه قاس. وهؤلاء متوعدون بقوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ومن أدواء القلوب التي غفل عنها كثير من الناس داء اللهو، داء اللهو الضائع، داء اللهو الضائع والخاسر. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا قلوب هؤلاء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. قلوبهم أي هذا هو حالها، منشغلة باللهو الضائع الذي لا منفعة فيه، إنه لهو الغفلة الذي أضاع عليهم أوقاتهم ونكد عليهم عيشهم. نعم، إن القلب ليغفل. وهؤلاء لا قدوة لنا فيهم، وهذا داء لا يجوز للمسلم أن يتصف به ولا أن يصاحب أهله. فقال سبحانه وتعالى عن صاحب القلب الغافل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويا لله، يا لله العجب من أناس ملأوا الدنيا بأسمائهم وصاروا قدوة لكل عاطل، وهم في توصيف القرآن لقلوبهم لا يفقهون، لا يفقهون وإن كان معهم أعلى الشهادات. يقول الله عن هؤلاء وقلوبهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها. ولربما تراه بروفيسورا في أرقى الجامعات في الدنيا وهو يعبد بقرة ويعبد حجرة ويعبد شجرة، لا يفقهون. لهم قلوب لا يفقهون بها. ما جزاؤهم؟ لنرجع إلى أول الآية، يقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لهم قلوب لا يفقهون بها. كم في النار من أذكياء وكم في الجنة من أغبياء. في نظر الناس أغبياء ولكنهم عند الله صلحاء. هؤلاء لا يفقهون بقلوبهم، ليس في حسابهم بعث ولا نشور ولا عذاب قبور ولا نفخ في الصور. وماذا عن القلب الذي عليه الران؟ كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وهل يعمى القلب؟ هل يعمى القلب وصاحبه يبصر ما حوله وما يراه الناس؟ هل يعمى القلب؟ نعم، إن القلب ليعمى. ويا له من داء جهله الناس اليوم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عمي القلب عن الحق فلا يراه مع وجوده وظهوره، نسأل الله العافية. الحق واضح وظاهر للناس، ولكن صاحب القلب الأعمى لا يراه لأنه لا يريد أن يراه. وإن داء القلوب الدوي داء النفاق، يقول الله عنه: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فلنحذر يا عباد الله، فلنحذر يا عباد الله من داء النفاق، أخطر داء على القلوب، فأصحابه في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. كثيرة هي أدواء القلب وأمراضه وعلله، ومنها داء الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وما أكثر هذا الصنف لا كثره الله، يقول الله عز وجل عن هؤلاء وهي صفة نفاق في قلوبهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هكذا قال الله عنهم: باطنهم غير ظاهرهم. وهذا الداء موجود في كثير ممن يشار إليهم بالبنان، يتحدثون عن حقوق الناس، ويتحدثون عن الوطن وعن ثروات البلاد وعن وعن وعن، وهؤلاء في قلوبهم ما ليس في أفواههم. عباد الله، في 11 موضعاً ذكر الله عز وجل في القرآن أناساً في قلوبهم مرض، فقال سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً، وقال سبحانه: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، وقال جل جلاله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وغيرها كثير. ذلك المرض هو مرض الشبهات والشهوات. أيها المؤمنون، قيمة الإنسان في قلبه، قيمتك يا عبد الله فيما تحمله من قلب، قيمة الإنسان في قلبه، وقيمة حياته في قلبه، وقوام القلب وغذاؤه ودواؤه في الوحي الإلهي. يا من قسى قلبه وغفل، اقرأ ما شئت، واحفظ ما شئت، واكتب ما شئت، اقرأ ما شئت، واحفظ ما شئت، واكتب ما شئت، ولكنك بغير القرآن لن تنجو ولن تسعد ولن تفلح. ولو ذهبت إلى أقصى الأرض وإلى شمالها وجنوبها لن تسعد ولن ترتاح إلا بالقرآن. القرآن حياة القلوب. اذكروا الموت والبلاء، وزوروا القبور وأكثروا من ذكر الله، وزوروا المرضى تلن قلوبكم، واقرأوا قصص الماضين والمعاصرين، فستجدون عند ذلك خشوعا في قلوبكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على ضربين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا أي مائلا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فلننظر عباد الله، أين قلوبنا؟ أين قلوبنا من هذه القلوب التي ذكرها الله عز وجل؟ أقلوبنا في القلوب الحية؟ أقلوبنا مع أصحاب القلوب الحية أم مع أصحاب القلوب الميتة والمريضة؟ نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما لا يحب وما لا يرضى. اللهم يا ربنا، إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعوة لا تسمع. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم ولِّ علينا خيارنا، ولا تولِّ علينا شرارنا. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا فيها آمنين مطمئنين. اللهم يا ربنا، من أراد ببلادنا سوءًا ومكرًا وكيدًا وفتنةً وأذًا، فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، وسهمه في صدره. اللهم اكشفه على الناس، اللهم شتت شمله وفرق جمعه ومزق صفه، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت بعبادك المؤمنين رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.